إذاعة بريدة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على خاتم رسله سيدنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، هذا يوم الخميس 19 من شهر جماد الأولى من سنة 1427 للهجرة، وهذا الدرس رقمه 200 من أمالي شرح بلوغ المرام. ولدينا اليوم وجبة جديدة من الأحاديث المتعلقة بالجنازة، وفيها عدد من الأبحاث المهمة. الأول من هذه الأحاديث ورقمه 573 حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. متفق عليه. إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. في هذا الحديث عدة مباحث. أولا ما يتعلق بتخريج الحديث، فقد رواه البخاري في صحيحه باب من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع، ومسلم أيضا في الجنائز باب القيام للجنازة، وفي الباب نفسه القيام للجنازة رواه أبو داود والترمذي والبيهقي وغيرهم، وقد خرجه أيضا أحمد والبيهقي والطحاوي وسواهم. وهذا الحديث فيه القيام للجنازة إذا مرت وكانت محمولة، وله شواهد صحيحة عن جماعة من الصحابة. فمن شواهده حديث عن عامر بن ربيعة، وهو في الصحيحين في البخاري ومسلم، ومن شواهده أيضا حديث جابر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجنازة فقام، فقالوا إنها جنازة يهودي، فقال إن الموتى فزع. وحديث جابر هذا أيضا رواه مسلم. ومن شواهده أيضا حديث قيس ابن سعد ابن عبادة وسهل ابن حنيف، وفيه أنهما كانا في الشام أو العراق، فمرت جنازة فقام، فقيل لهما إنها من أهل الأرض، يعني من أهل الكتاب، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقام، فقيل إنها جنازة يهودي، فقال صلى الله عليه وسلم: أليست نفسا؟ أليست نفسا؟ وهذا الحديث أيضا رواه مسلم. وفي الباب حديث علي رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم ثم قعد، قام للجنازة ثم قعد. والشافعي يقول هذا الحديث ناسخ للحديث الأول. طيب، إذن هذه شواهد الحديث، وبهذا نعرف أن عندنا في المسألة مسألة القيام للجنازة كم حديث. أولا حديث الباب حديث أبي سعيد، ثانيا حديث عامر بن ربيعة وهو متفق عليه، ثالثا حديث جابر وهو في مسلم، ورابعا حديث قيس بن سعد وسهل بن حنيف، هذا واحد يعني حديث واحد وهو أيضا في مسلم، خامسا حديث علي بن أبي طالب وهو في مسلم. ففي المسألة خمسة أحاديث، وإن كان حديث علي يختلف عنها بذكر ما يوحي بالنسخ كما سوف نعرض له. طيب، ثانيا ما يتعلق بغريب وألفاظ الحديث، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. ما معنى الوضع هنا؟ أين توضع؟ يحتمل معنيين، إما أن توضع في الأرض، وإما أن توضع في القبر في اللحد. نعم، وكلا المعنيين محتمل، ولهذا قال حتى توضع في اللحد أمس. فنقول إن قوله حتى توضع يحتمل أي حتى تدفن. وبناء عليه يكون المشروع في من تبع الجنازة أن لا يقعدوا في المقبرة وإنما يقوموا حتى ينتهي دفنها. الاحتمال الثاني أن يكون قوله حتى توضع يعني حتى توضع على الأرض، وهذا الاحتمال أرجح أن المقصود حتى توضع على الأرض، لأن الأمر ليس متعلقا فقط بالاتباع وإنما بالقيام. يعني لو رأيت الجنازة وهي في المسجد يستحب لك أن تقوم، لكن إذا وضعت الجنازة تقعد، وقد ورد في بعض الألفاظ حتى توضع على الأرض، مما يدل على أن هذا هو المقصود بالوضع. في الحديث مسألة وهي مسألة القيام للجنازة، هل يشرع إذا رأى الناس الجنازة محمولة على الأكتاف أن يقوموا أو لا يشرع؟ وفي هذه المسألة قولان مشهوران. القول الأول أن ذلك مستحب، أن القيام للجنازة مستحب، وهذا مذهب الحنابلة وإسحاق ابن راهوية من أئمة الحديث، وابن حزم الظاهري وقد نصره في كتاب المحلى، وهو مذهب جماعة من الصحابة والتابعين والأئمة، ويصح أن ينسب هنا لأبي سعيد الخدري وعامر بن ربيعة وجابر وقيس بن سعد وسهل بن حنيف، ونقل أيضا عن ابن عمر وسواهم، فهو مذهب من ذكرنا. حجة هؤلاء في الاستحباب حديث الباب وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم فقوموا، وقالوا أن الأمر هنا للاستحباب ليس للوجوب، لما ذكرناه غير مرة أن الأمر لا يتعلق بعبادة محضة وإنما هو يتعلق بآداب وأخلاق وإرشاد، فبابه الاستحباب في الأمر والكراهية في النهي وليس الوجوب أو التحريم. وكذلك إذا حديث أبي سعيد من أدلتهم، وحديث عامر وحديث جابر وحديث قيس بن سعد وحديث وسهل بن حنيف، وهذه أدلتهم نحو 4 أحاديث تقريبا. القول الثاني أن، وقد يستدل الأولون أيضا بحديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد، كيف يستدلون به؟ ها ارفع صوتي. نعم، يستدلون به ويقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد، قيامه دليل على الاستحباب وقعوده دليل على عدم الوجوب، وأن الأمر فيه سعة، قعد لئلا يشق عليهم وليبين لهم أن القعود جائز، لأن حديث علي ليس نصا في النسخ. القول الثاني أن الباب منسوخ وأنه لا يشرع القيام للجنازة إذا جاءت، وإنما كان هذا أول الأمر بالمدينة ثم نسخ، وهذا القول بالنسخ هو مذهب أبي حنيفة والشافعي ومالك وجماعة من الأئمة، وهو مذهب أبي يوسف أيضا ومحمد بن الحسن وغيرهم. حجتهم في النسخ حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد، وقالوا إن عليا احتج بهذا الحديث على من طلب إليه القيام، فدل على أن عليا حفظ الأمر بالقيام وحفظ النسخ وهو ترك القيام، والأمر الثاني هو الذي صار إليه التشريع، ولهذا لا يشرع للإنسان أن يقوم للجنازة. وقال الترمذي كما في جامعه بعد حديث علي قال إن معناه قعد أي ترك القيام بعد ذلك فهو ناسخ، وقد قال الشافعي كما ذكرنا إنه ناسخ للقيام. وعند التحقيق فإن حديث علي رضي الله عنه ليس فيه التصريح بالنسخ، لأن العلماء يقولون إنه لا يقال بالنسخ إلا إذا تعذر الجمع بين النصين أو تعذر الجمع بين الفعلين، والآن نحن أمام فعلين من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام وليست نصوص أقوال، وأيضا الأفعال النسخ فيها بعيد، بمعنى أن كون النبي صلى الله عليه وسلم قام مرة وقعد مرة هذا نظير مسائل كثيرة جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ينهى عن شيء ويفعله، أو قد يأمر بشيء ويتركه. ففي مثل هذا المقام نقول إن الأمر بالشيء محمول على الاستحباب وتركه لبيان الجواز، وأن النهي عن الشيء محمول على الكراهة لا على التحريم، وأن فعله هو لبيان أن الأمر ليس للتحريم، فيحمل كل حديث على حال، أو يحمل أن الفعل في حال والترك في حال أخرى. يعني فالأمر ليس نصا قطعيا في النسق، حتى كون النبي صلى الله عليه وسلم ترك القيام، قد يكون ترك القيام لأنه ثقل عليه، قد يكون ترك القيام في بعض الحالات لعارض، قد يكون ترك القيام كما قلنا لبيان أن الأمر ليس للوجوب. فليس نصا لا يحتمل إلا القول بالنسخ، والنسخ هو إبطال حكم شرعي، ولهذا لا يصار إليه إلا عند تعذر ما سواه، عند تعذر إمكانية الجمع بين عدد من النصوص. إذن نقول إن حديث علي ليس نصا في النسخ. وأيضا مما يحتج به على هذا الباب أنه نقل عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يقومون وهم من أكثر الناس قربا من النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا، ويبعد أن يخفى النسخ على مثلهم على كثرة ما يقع من الجنائز وما يؤتى بها في مسجد الجنائز. الحجة الثانية لهم القائلين بالنسخ، حجتهم الأولى حديث علي، حجتهم الثانية يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم أول الأمر لما كان بالمدينة، لأن اليهود كانوا يقومون للجنازة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه موافقتهم أن يوافقهم على ما لم يرد فيه نص، ثم ترك موافقتهم بعد ذلك. وهذا أيضا ضعيف لا يثبت فيه شيء بخصوص هذه المسألة. ولهذا نقول إن الأقوى في هذه المسألة هو أنه يستحب للإنسان القيام، لكن من ترك القيام فلا شيء عليه لأن الأمر دائر على الاستحباب. أما ما يتعلق بالمشيع للجنازة، لأن حديث أبي سعيد في نصين، النص الأول إذا رأيتم الجنازة فقوموا، النص الثاني فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع. ففيما يتعلق بالشطر الثاني من حديث أبي سعيد وفي من تبعها فلا يجلس حتى توضع، فيه اتباع المشيع قيام المشيع للجنازة. ونقول هنا إن القيام قيام المشيع للجنازة مستحب عند أكثر أهل العلم كأبي حنيفة وأحمد وأكثر الصحابة والتابعين لحديث الباب، وكأنه حكم آخر غير حكم القيام للجنازة إذا عرضت. يعني قد تكون جالسا في الشارع وجاء بجنازة فتقوم، فإذا تعدتك الجنازة وكنت خلفها رجعت وقعت، أما المشيع فهو الذي يتبع الجنازة، فهذا السنة في حقه أن يقوم ولا يقعد حتى توضع. وهذا مذهب الأكثرين من الصحابة والتابعين ومنصوص عنهم، ومذهب أحمد وأبي حنيفة. القول الثاني أن ذلك واجب وليس مستحبا فقط، وهو مذهب إسحاق والأوزاعي، ولعلهم أخذوا بظاهر حديث الباب. القول الثالث ما هو؟ أن ذلك منسوخ مثل ما في المسألة الأولى، وهو مذهب الباقين كمالك وغيره. والأقرب أيضا في هذا الحكم أنه مستحب، أن الذي يتبع الجنازة يستحب له القيام حتى في المقبرة، وأن لا يجلس حتى توضع. ولكن بينا أن الراجح في قول حتى توضع ليس حتى تدفن ويفرغ منها، وإنما حتى توضع على الأرض، فإذا وضعت على الأرض قعد الناس، هذا هو الأقرب. ولذلك بعض الناس في المقابر يتكلفون الوقوف حتى ينتهى من دفن الجنازة، وهذا إذا كان له حاجة مثل كونه يعمل بأعمال تتعلق بتجهيزها أو دفنها أو ما أشبه ذلك فلا بأس فيه، وإن كان أيضا لتأول واجتهاد ورأي فأيضا لا بأس فيه، لأن الأمر كما قلنا فيه اختلاف. وإلا فالأفضل أن يعرف الإنسان أن القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يشرع الوقوف، ولا يقول إنه مكروه، لكن لا يقف لا يعتقد أن الوقوف مشروع، على القول الذي اخترناه. وفي الحديث فوائد، منها القيام للجنازة كما هو واضح إذا جاءت، ومنها أن المقصود إذا كانت الجنازة محمولة، أما إذا كانت موضوعة فإنه يجلس كما في آخر الحديث. وفي أيضا قيام المشيع، وأنه لا يجلس حتى توضع على الأرض أو توضع في القبر. وفيه أن القيام بقصد احترام الملائكة الذين مع الجنازة، كما جاء في بعض النصوص أن مع الميت ملائكة، وأن هذا أحد التعليلات. والتعليل الثاني أن الموت فزع فيقوم الإنسان لهذا الفزع. والتعليل الثالث أن هذه النفس الميتة هي نفس خلقها الله وكرمها، ولقد كرمنا بني آدم، فيقوم الإنسان لهذا المعنى أيضا. هذا هو الوارد وهو أصح ما في الباب. وبعضهم تكلفوا تأويلات بعيدة وليست صحيحة، مثل قول بعضهم أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام لأن الجنازة، جنازة اليهودي كان فيها رائحة كريهة، رائحة بخور أو شيء يضعونه من حنوط والسواه للميت. وهذا بعيد، أولا لأنه ليس في نص ولم يصح به نقل، وأيضا القيام لا يمنع الرائحة، إنما الذي يمنع الرائحة هو مغادرة المكان، وهذا لم ينقل. وبعضهم قال إنه قام لئلا تعلوه الجنازة، يعني يكون هو قاعد وجنازة اليهودي فوقه، وهذا أيضا لا أصل له ولا يصح، لأن الأمر منصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فيه مسألة تعليل الأحكام، من فوائد الحديث تعليل الأحكام الشرعية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علل القيام بأن الموت فزع، وعلل القيام بأن الميت نفس خلقها الله، وهذا الدليل على تعليل الأحكام. وأيضا يمكن أن نلتمس من الحديث أن الأحكام المعللة لا يتهاون أو يتساهل في نسخها، وهذا يقوي جانب القول بأن الاستحباب باقي، يعني الحكم المعلل لا يسهل نسخه، لأن تعليله يقوي جانبه ويعززه. فإذا كانت العلة عامة دل على أن الأصل عدم النسخ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قام وعلل القيام بماذا؟ بأن الموت فزع. أليس الموت فزع أمس واليوم وغدا وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الزمان وفي كل زمان؟ إذن العلة باقية أو لا؟ باقية. وكذلك لما قال أليست نفسا، هنا القيام لكل نفس خلقها الله، أليس هذا يعني كل ميت نقول عنه إنه نفس؟ إذن هذا نقول عنه في زمن النبوة، ونقول عنه في زمن الخلفاء الراشدين وبني أمية والآن وفي العصور القادمة. إذن التعليل باقي، فإذا كان التعليل باقيا فالأصل أن يكون الحكم المعلل باقيا أيضا. فهذه من فوائد، من الفوائد الأصولية التي قل من يشير إليها، وهي أن الحكم إذا كان معللا فالأصل بقاؤه وعدم نسخه وعدم نسخه ما دامت العلة باقية. الحديث الذي بعده 574، حديث أبي إسحاق أن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه أدخل الميت من رجلي القبر وقال هذا من السنة. والحديث كما ذكر المصنف رواه أبو داود. أما ما يتعلق بتخريجه فقد رواه أبو داود في كتاب الجنائز، باب الميت يدخل من رجلي القبر، وقد رواه أيضا البيهقي في سننه، وقال البيهقي وهذا إسناد صحيح. إذن البيهقي صحح الحديث. وكذلك الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله قال إن هذا إسناد رجاله ثقات، إسناد رجاله ثقات. والشوكاني قال رجاله رجال الصحيح. عندنا الآن ثلاث كلمات نقف عندها بسرعة. البيهقي قال هذا إسناد صحيح، وهذه الكلمة تدل على صحة إسناد الحديث، صحة الإسناد من حيث الاتصال وعدم الانقطاع، وصحة الإسناد من حيث ماذا؟ أن الرجال ثقات. إذن الصحة هنا فيها جانبان، أن الرجال ثقات وأن الإسناد متصل غير منقطع في ظاهر الأمر. بينما الحافظ بن حجر قال رجاله ثقات، أيهما أقوى؟ رجاله ثقات ولا إسناده صحيح؟ إسناده صحيح نعم، لأن قوله رجاله ثقات يعني ثقة الرجال، ولكن قد يكون بين الواحد والآخر انقطاع، فيكون الحديث معلولا بالانقطاع أو التدليس أو الإرسال أو ما شابه ذلك. كلام الإمام الشوكاني يقول رجاله رجال الصحيح، أيها أقوى؟ رجاله رجال الصحيح؟ لا، الذي يظهر لي أن رجاله رجال الصحيح أضعف، هي أضعف الألفاظ الثلاثة، لأنه لما قال رجاله رجال الصحيح يحتمل أن يكون رجاله رجال البخاري، يحتمل أن يكون رجاله رجال مسلم، ويحتمل أن يكون رجاله رجال الحديث الصحيح، يعني الذين يوثق بهم. وهو لما يقول رجاله رجال الصحيح، فإن الصحيح يعني البخاري أو مسلم، قد يكون بعض الرجال الذين في الصحيحين انتقى البخاري أو مسلم من أحاديثهم، يعني لا يخرج البخاري كل حديثه، وإنما ينتقي من أحاديثه الأحاديث التي يعلم أنها صحيحة عن شيخ معين أو ما أشبه ذلك، وسلمت من التدليس، لأن بعض الرواة قد يكونون مدلسين، مثل أبو إسحاق عندنا الآن، أبو إسحاق هذا صاحب راوي الحديث، هذا إمام جليل القدر عظيم. وهو من أبو إسحاق هذا؟ هو أبو إسحاق السبيعي بفتح السين، أبو إسحاق السبيعي، فهو من كبار التابعين والأئمة، وقد ورد أنه روى عن أكثر من 21 صحابي، وولد لسنتين مضتا من خلافة عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ومات في سنة 129 للهجرة، وهو بحر من بحور العلم، ولكن فيه تدليس. ولهذا كان شعبة يقول كفيتكم تدليس ثلاثة، وذكر منهم أبا إسحاق السبيعي، فإذا روى عنه كان لا يروي إلا الأحاديث التي يعلم أنه أخذها مباشرة بغير من صاحبها بغير تدليس. إذن أقوى الألفاظ هنا كلمة البيهقي لما يقول إسناده صحيح، ثم كلمة ابن حجر لما يقول رجاله ثقات، ثم كلمة الشوكاني لما يقول رجاله رجال الصحيح. وقد عرفتم من هو أبو إسحاق صاحب الحديث، فهو أبو إسحاق السبيعي. في الحديث مسألة، وهي صفة إدخال الميت للقبر، كيف ندخل الميت للقبر، وهذه فيها ثلاثة أو أربعة أقوال تقريبا. القول الأول أنه يسل الميت من عند رجلي القبر، يعني يدخل أول ما يدخل من الميت ماذا؟ رأسه، فيدخل رأس الميت من عند رجلي القبر، ثم يذهب رأسه إلى موضع الرأس وتبقى رجلاه في موضع الرجلين، يعني يسل سلا من عند رجلي القبر ثم يوضع الميت في قبره، لكن أول ما ينزل من الميت في القبر رأسه نزل في موضع الرجلين، ثم استمروا بحمله حتى وضعوا رأسه في نهاية القبر ورجليه عند رجلي القبر. هذا واضح؟ هذه هي الصورة الأولى، أن يسل الميت من عند رجلي القبر، يعني إذا كان مثلا القبر هكذا، هذا موضع الرجلين وهذا موضع الرأس، فيؤتى بالميت فيسل هكذا، ينزل الميت عند موضع الرجلين، ينزل رأسه من هنا ثم يسحب إلى موضع الرأس، رأسه إلى موضع الرأس، وتبقى رجلاه في آخر القبر. هذا ما يقتضي حديث الباب، وهذا القول هو مذهب الإمام الشافعي ومذهب الحنابلة أيضا وقول الأكثرين، وهو المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم، كما نقل عن ابن عمر وأنس وسواهم أنهم هكذا كانوا يفعلون بالموتى، يسلونه من عند رجلي القبر، هذا المنقول عن الصحابة. طيب، وحجة هؤلاء، أولا حديث الباب، حديث أبي إسحاق أن عبد الله بن يزيد، وعبد الله بن يزيد صحابي رضي الله عنه، أنه أدخل الميت من عند رجلي القبر، وقال إن هذا من السنة، وقد سبق معنا أن قول الصحابي إن هذا من السنة له حكم المرفوع، يعتبر كأنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا. أيضا من حجتهم أن هذا هو الذي عليه عمل الصحابة رضي الله عنهم في إدخال الموتى في قبورهم، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل قبره هكذا أيضا. فهذه الحجة الثانية. القول الثاني أنه يدخل من قبل القبلة، أن الميت يدخل من قبل القبلة معترضا، يعني يؤتى بجنازته من جهة القبلة، إذا كان هذا القبر مثلا وهذه جهة القبلة، يؤتى بالميت من جهة القبلة، يعني يكون الميت بين القبر وبين القبلة، ثم يوضع في القبر معترضا وليس يسلم كما في الحالة الأولى. وهذا مذهب أبي حنيفة. واحتج أبو حنيفة لهذا بما روي عن ابن عباس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل قبره من جهة القبلة معترضا، أن هذا المنقول من فعل الصحابة بإدخالهم قبر النبي صلى الله عليه وسلم في قبره. وهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل قبره من جهة القبلة معترضا، هذا الحديث رواه البيهقي وفي سنده الحجاج بن أرطاه وهو ضعيف. إذن الحديث لا يصح من جهة الإسناد. وأيضا فقد شنع العلماء على من أخذ بهذا الحديث وظاهره، كما فعل الشافعي في الأم وغيره وكثير من أهل العلم، قالوا أن هذا الحديث يعني منكر المتن ولا يصح أبدا. لماذا؟ قالوا لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بينه وبين القبلة، القبلة بالنسبة للمدينة إلى أي جهة؟ جهة الجنوب، يعني بهذا الاتجاه القبلة في المدينة. فقالوا أن يعني الجدار، جدار البيت، النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته في حجرة عائشة، قالوا أن جدار الحجرة ملتصق بالقبلة تماما. وإذا كان الجدار ملتصق بالقبلة معناه أنه ليس بين القبر وبين الجدار مكان يمكن أن يدخل منه ولا يسع الجنازة أصلا. القبر محفور يعني إلى جهة القبلة، يعني ليس بينه وبين القبلة فراغ، ليس بينه وبين القبلة فراغ. ولهذا قالوا لم يكن يوجد مكان يتصور وجود الجنازة أو وجود من يدخل هذا القبر فيه، فقالوا إن هذا منكر ولا يتصور، بل هو مكابرة للحس. ولذلك نقول إن هذا لا يصح. الأمر الثالث أنه يسل من قبل رأسه، يعني عكس الحالة الأولى يدخل من قبل رأسه. ومعنى ذلك إذا كان الميت سوف يدخل من قبل رأسه، أول ما سوف ينزل إلى القبر ماذا؟ رجلاه، سوف تنزل رجلاه أولا ثم ينزل رأسه بعد ذلك. وهذا قول للإمام الشافعي، أحد القولين، لكن الأول هو المشهور. واحتج الشافعي لهذا القول بما رواه الثقة أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل القبر من جهة رأسه. من هو الثقة؟ شيخه، من هو؟ إبراهيم ابن محمد المدني، ذكرناه أمس وقلنا إنه وإن كان ثقة عند الشافعي إلا أنه متروك عند الأئمة. إذن هذا القول ضعيف أيضا. القول الرابع أنه مخير بين أي ذلك شاء، إن شاء أدخله من جهة الرأس الرجلين، وإن شاء أدخله من جهة الرأس، وإن شاء أدخله من جهة القبلة، وإن شاء من أي جهة أخرى جاز ذلك. وهذا منصوص عن الإمام أحمد، فإنه قال كل لا بأس به، كل لا بأس به. وهكذا الإمام مالك وابن حزم، واختاره الصنعاني في سبل السلام وغيرهم. وأقول إن هذا القول بأن الأمر واسع وكل لا بأس به لا ينافي أو يناقض القول الثاني، يعني القول الأول أن السنة أن يسل من قبل رجليه، لأننا نقول الأمر في سعة والمسألة ليس فيها نص صريح صحيح يجب الرجوع إليه، وإنما فيها فعل صحابي وقال إنه من السنة، وهناك ما يعارضه. وإن كان الراجع عندنا أنه يدخل من قبل رجليه من قبل رجلي القبر يعني، إلا أن الأمر فيه سعة، فأي شيء فعله من ذلك أجزأه. الحديث الثالث 500 رقم 575، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله. إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله. والمصنف رحمه الله عزى هذا الحديث إلى أحمد وأبي داود والنسائي، وقال صححه ابن حبان وأعله الدارقطني بالوقف، يعني أنه موقوف. أول ما يتعلق بتخريج الحديث، فقد رواه أبو داود في سننه في كتاب الجنائز باب الدعاء للميت إذا وضع في القبر، ورواه النسائي وابن ماجه والنسائي، ورواه الترمذي وابن ماجه والنسائي في الجنائز أيضا باب ما يقول إذا وضع الميت في قبره، وقد خرجه أحمد وابن حبان كما ذكر المصنف وصححه، والحاكم وصححه أيضا، والبيهقي وابن أبي شيبة وغيرهم. والمصنف هنا قال: وأعله الدارقطني بالوقف. ما معنى الوقف؟ يعني أنه موقوف على الصحابة، فيكون هنا من كلام من؟ من كلام ابن عمر رضي الله عنه، وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هذا معنى قوله أعله بالوقف. وفي الواقع أن في الحديث اختلاف الآن، هل هو مرفوع أو موقوف؟ والعلماء دائما يضطربون في الحديث إذا ورد بصيغتين، ورد مرة مرفوع ومرة موقوف. بعضهم يرجح المرفوع، يميل إلى ترجيح المرفوع كقاعدة عامة، مو بالحديث هذا فقط. بعضهم يميل إلى ترجيح المرفوع، لماذا؟ لأنه يقول أن الرافع معه زيادة علم، يعني هذا يظنه من كلام ابن عمر، وهذاك معه زيادة علم أنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فيميلون إلى أن الرفع زيادة، فإذا كان الرافع ثقة مالوا إلى قبولها. وبعضهم يميلون إلى الوقف، لأنهم يقولون أن الوقف هو القدر المتيقن، والرفع زيادة فيها نظر والاحتياط أن لا يرفع الإنسان الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن يتثبت ويتأكد منه. وكثير من أهل العلم ليس عندهم قاعدة مضطردة في هذا الباب، وإن كانت قاعدة الاحتياط مهمة، وعدم رفع الشيء للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بيقين، ولكنهم ينظرون إلى المرجحات، وهل الأكثر والأوثق من الرواة رفعوه، أو الأكثر والأوثق من الرواة وقفوه مثلا، وهل الأكثر أرسلوه أو الأكثر وصلوه، وكذلك الأوثق. إذن الترجيح يتم بالنظر إلى أمرين أساسيين: الأول الأكثر من الرواة، الأمر الثاني الأوثق، وقد يراعون أمرا ثالثا وهو الخصوصية، يعني إذا كان هذا التلميذ معروفا بالأخذ عن هذا الشيخ فهو يقدم فيه على غيره، إضافة إلى القاعدة الرابعة التي ذكرناها قبل قليل، وهي قاعدة الاحتياط في الرفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالأصل براءة ذمة النبي صلى الله عليه وسلم من أن يكون قال الحديث، وبراءة ذمة المكلف من أن يكون مكلفا مأمورا بهذا إلا بأمر تقوم به الحجة. إذن هذا إشارة عامة إلى موضوع الرفع وموضوع الوقف. ولكن فيما يتعلق بهذا الحديث على وجه الخصوص، فإن الذي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذي قال عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو همام ابن يحيى، همام ابن يحيى، وقد خالفه شعبة وهشام فوقفوا الحديث، وهم أوثق منه. ولذلك نقول إن الراجح في الحديث أنه موقوف، وأنه من كلام من؟ ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. النقطة الثانية في الحديث ما يقوله عند إدخال الميت في قبره، فهذا الحديث يدل على استحباب أن يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله، وهذا قول ودعاء معروف عند الحنابلة والشافعية ينصون عليه، ولكن الشافعي نص على أدعية أخرى، مما يدل على أن الأمر عنده واسع. وقد جاء في حديث عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل رجلا في قبره فقال منها خلقنا، أو أدخل إحدى بناته رضي الله عنهم في قبرها وقال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وهذا عند الحاكم والبيهقي، ولكن في سنده علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف. إذا نقول إذا وضع الميت في قبره يقال أي دعاء، وأصح ما ورد هو كلام ابن عمر بسم الله وعلى ملة رسول الله، وهو المشهور عند العلماء. ولو قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم لم يكن بذلك من بأس. الحديث 576 عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم المؤمن كسر عظم الميت ككسره حيا، كسر عظم الميت ككسره حيا. والحديث رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. رواه أولا رواه أبو داود في كتاب الجنائز باب الحفار يجد العظم في القبر، الحفار يجد العظم في القبر. ورواه أيضا ابن ماجه في النهي عن كسر عظم الميت. وقد خرج الحديث أحمد والبيهقي والدارقطني وابن حبان وعبد الرزاق ومالك وغيرهم. أيضا حديث رقم 577 وزاد ابن ماجه من حديث أم سلمة في الإثم، يعني كسر عظم الميت في الإثم ككسره حيا. هذه الزيادة طبعا هي عند ابن ماجه مثل ما ذكر المصنف ولا تصح كما أيضا سوف أشير، لكن هنا سؤال لماذا المصنف أفرد هذا بحديث آخر وله أيضا رقم خاص كما في معظم الكتب، وفعلا يجب أن يكون هذا له رقم مستقل. لماذا لم تكن كلمة في الإثم رواية في الحديث الذي قبله؟ أيوة أن أي أن الصحابي مختلف، وسبقا بينا أنه إذا اختلف الصحابي فهو حديث جديد حتى لو كان اللفظ نفسه. ولهذا صحابي الحديث الأول من؟ عائشة، وصحابي الحديث الثاني أم سلمة. إذا هما حديثان وإن كانت زيادة لهم في الإثم. أما الحديث الأول حديث عائشة كسر عظم الميت ككسره حيا، ففيه راوي اسمه سعد بن سعيد الأنصاري، سعد بن سعيد الأنصاري وهو أخو ليحيى بن سعيد الأنصاري الإمام الثقة المعروف. وسعد بن سعيد الأنصاري هذا رواه عن عمرة عن عائشة، ولكن سعد في مقال، ولكن نقول إنه جاء للحديث متابعات، يعني عن عمرة عن عائشة عن جماعة من الرواة منهم يحيى بن سعيد نفسه أخوه، فقد رواه أيضا عن عمرة عن عائشة، فيتقوى الحديث بذلك. وبناء عليه نقول الحديث وإن كان إسناده عن سعد بن سعيد ضعيفا إلا أن له طرقا يتقوى بها فهو إسناد حسن. وأما زيادة في الإثم فلا تصح بل هي منكرة، والأقرب أنها من إضافة بعض الرواة. وقد ضعف الحديث في الجملة جمع من الأئمة كابن عدي وابن حزم، وحسنه ابن القطان وصححه النووي، والأقرب أنه حديث حسن بدون زيادة في الإثم. طيب في هذا الحديث يعني عدد من المسائل وهي مسائل مهمة جدا. المسألة الأولى طبعا مسألة أنه لو ماتت امرأة حامل في بطنها جنين وحي، ما لا يصنع بها؟ هل ندفنها والجنين في بطنها، أو ننتظر حتى يموت الجنين، أو نشق بطنها ونستخرج الجنين؟ نعم يشق بطنها ويستخرج الجنين، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. والمسألة هنا فيها أقوال. القول الأول أنه كما قلنا أنه يشق بطنها ويستخرج الجنين، وهذا مذهب الحنفية والشافعية وأكثر أهل العلم. لماذا يشق بطنها ويستخرج الجنين؟ قالوا لأن استخراج الجنين والحفاظ على حياة الجنين أمر مهم، والشرع جاء بحفظ الضرورات الخمس والتي منها الحياة، ولذلك في أحكام كثيرة جدا شرعت من أجل حفظ الحياة. وشق بطن الميت وإن كان خلاف ما يجب في الأصل لكنه يتعين من أجل الحفاظ على الحي، فليس الحفاظ على بطن الميت بأولى من الحفاظ على الحي. ومثل هذه المسألة يجب أن لا يكون فيها خلاف فيما يبدو لي، يجب أن لا يكون فيها خلاف، وإن كان فيها خلاف فهو بسبب يعني نقص المعلومات الطبية في عصر من العصور. فهذا ولذلك الفقهاء يقولون الآن لو كان الميت في بطنه شيء، لو أن أحدا في حال الحياة وضع في بطن هذا الإنسان قطعة من الذهب للورثة، وقال الورثة لا ما يدفن الميت إلا يستخرج هذا الذهب لأنه لنا، يشق بطنه أو لا يشق؟ يشق. طيب أيهما أولى، المال ولا الجنين؟ المال بيقين. ولهذا نقول إن مسألة شق بطن المرأة الميتة لاستخراج الجنين منها أمر متعين، لكن متعين متى؟ متعين إذا كان الجنين حيا، إذا كان الجنين حيا أو يغلب على الظن أنه حي. ولاحظوا أنه في وقت مضى كان الناس لا يستطيعون أن يعرفوا إن كان حيا أو ميتا، ومن هنا بعض أهل العلم ربما يعني تحذروا في هذه المسألة لئلا يتوسع الناس في بقر بطون النساء الحوامل. ولهذا القول الثاني في المسألة قالوا لا يبقر بطن المرأة، وهذا مذهب مشهور عند الحنابلة والمالكية. لماذا لا يبقر بطنها؟ قالوا لأن الغالب أن الجنين لا يسلم، لا يكون حيا، وإنما إذا ماتت أمه فإنه يلحقها في الوفاة فهو عادة لا يعيش. ومن هنا قالوا لا يجوز هتك حرمة الميت وهو أمر متيقن يعني بشق بطنه بأمر موهوم أو مظنون وهو حياة الجنين، وهو عندهم موهوم. ولكن هذا النظر ضعيف، وخصوصا مع تقدم العلم وتقدم الطب. ولهذا نقول إذا ثبتت حياة الجنين فإنه يجب بقر بطن المرأة واستخراج الجنين منها. طيب أيضا في مسائل أخرى، هذا ما سوف نأتي إليه الآن. المسألة الثانية أو المسائل الباقية أيضا عندنا مسألة ثانية، وهي مسألة تشريح الجثة. الجثة جثة الميت تشرح لأغراض عدة، تشرح إما تشرح أحيانا لمعرفة سبب الوفاة إذا كان أمرا جنائيا يتعلق بجريمة أو أمر من هذا الباب، والطب الشرعي هنا يتابع معرفة طريقة الجريمة وسبب الجريمة والمسؤول عنها. هذا سبب من أسباب التشريح. السبب الثاني من أسباب التشريح، التشريح من أجل العلم والتعليم، فإن الطلاب في كليات الطب وغيرها يحتاجون على المشرحة إلى جثث يعرفوا من خلالها تركيب الجسد وأعضاء الجسد وأجهزته وطريقة عمله وأشياء كثيرة جدا ربما يعرفها المختصون. السبب الثالث من أسباب التشريح هو معرفة المرض الذي مات به المريض، معرفة المرض الذي مات به المريض، بمعنى أنه قد يكون المريض مات بمرض معين يحتاج إلى معرفته، وهذه المعرفة يترتب عليها توقي المرض بالنسبة للأحياء ومعرفة العلاج وما كان من هذا الباب. إذن هذه ثلاثة أسباب، وقد يوجد غيرها لكن هذه هي الأسباب المشهورة. ومسألة التشريح مسألة حادثة، ولهذا لم يكن عند الأئمة السابقين فيها كلام، وإنما كان كلامهم في أمور أخرى بعيدة وربما لم تعد اليوم قائمة. مثلا كانوا يتكلمون في مسألة حفظ حرمة الميت وما يترتب عليه، ولهذا كانوا يطرحون مسألة أنه والله لو إنسان وجد عنده ميت وهو شديد الجوع جاء حتى خاف على نفسه الموت، هل يجوز أن يأكل من هذا الميت أو لا يجوز؟ ومثل هذه القضية فضلت أن أضرب عنها صفحا، لأنها قضية على الأقل الآن لم تعد، وإن كان الضرورات قد تطرأ في بلد أو في أي وقت مجاعة وغير هذا، وقد تكون هذه الصورة بعينها موجودة في بعض مجاهل أفريقيا ومجاعات وأشياء من هذا الباب، لكنها ليست صورة شديدة الذيوع. وأن نختار الصورة التي توجد اليوم في كل كلية طب وفي كثير من المشارح وفي كثير من محلات الطب الشرعي والمستشفيات وغيرها. فإذا هذه مسألة التشريح لهذه الأغراض الثلاثة. وهنا السؤال ما حكم التشريح؟ فنقول أولا إن كان يغني في أي حالة من الحالات أن يقام بتشريح جثة حيوان فإن هذا يتعين، إذا كان يكفي فيه تشريح جثة حيوان فلا يجوز تشريح جثة إنسان. إذا احتاج إلى تشريح جثة إنسان فإن ذلك جائز بشروط. بشروط: الشرط الأول أن يكون لذلك ضرورة كما قلنا، سواء كانت ضرورة علمية أو ضرورة طبية أو ضرورة قضائية أو غيرها، أن يكون ذلك لضرورة فلا يتساهل فيه أو يتوسع فيه، لأن العبث بالجثث والعبث بأجساد الناس أمر مذموم ومردود، فلا يلجأ إليه إلا لضرورة. الأمر الثاني أن يكون ذلك بإذن الميت أو بإذن ورثته، فإما أن يأذن هو حال الحياة أو يأذن ورثته من بعده، إذا لم يكن هو أذن بذلك فلابد من إذن الورثة. الأمر الثالث أن يحافظ على حرمة الجثة ما أمكن، أن يحافظ على حرمة الجثة ما أمكن. مثلا إذا كانت الجثة جثة امرأة فهنا ينبغي أن يكون تشريحها بأيدي طبيبات من النساء إلا إذا تعذر ذلك. كذلك المحافظة على عورة الميت حتى لو كان في مكان التشريح. أمر ثالث أنه بعد انتهاء التشريح ينبغي أن تحفظ الجثة وتدفن في مكان محترم مع القبور. إذن ذكرنا الآن كم شرط؟ طيب عده لنا: وجود ضرورة، الثاني الإذن من الميت حال حياته أو من ورثته، المحافظة على حرمة الجثة، المحافظة على عورة الميت، أن تدفن في مكان محترم يعني مع المقابر بعد الانتهاء منها. وهذا هذا القول الذي رجحناه تقريبا هو ما عليه كثير من المجامع الفقهية في العالم الإسلامي، على اختلاف في التفاصيل، مثل هيئة كبار العلماء ومثل المجمع الفقهي بمكة ولجنة الفتوى بالأزهر ولجنة الفتوى بالأردن وعدد من الجهات المسؤولة عن الفتوى. في الباب أيضا مسألة ثانية وهي مسألة نقل الأعضاء، يعني نقل الأعضاء من إنسان إلى إنسان، وهي أيضا من المسائل تقريبا النازلة الحديثة، وإن كان المتقدمون ذكروا طرفا منها. أذكر النووي في المجموع تكلم عن نقل عضو من خنزير، نقل عظم من خنزير إلى إنسان، هذا كان يحدث لكن على ندرة. أما الآن فقد أصبحت عملية نقل الأعضاء عملية شائعة جدا، بل أصبح هناك يعني بنوك للأعضاء. ونقل الأعضاء قد يكون نقل عضو أو جزء من الإنسان إلى نفسه، وهذا لا إشكال فيه، مثل أن ينقل يعني شيء من اللحم أو غيره من موضع في الجسد إلى موضع ثاني فيه تشويه، فهذا لا بأس به. نقل عضو من إنسان لآخر ما حكمه؟ أيضا هذا كما قلت من النوازل، ولهذا من أهل العلم من منعه وشدد فيه، مثل نقل مثلا الكلية، نقل الكبد، نقل القلب، نقل العين. وأذكر ممن يعني كثير من أهل العلم شددوا فيه، الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله كان يشدد في هذه المسألة، الشيخ الشعراوي كان يشدد فيها، وجماعة من أهل العلم. لكن الأكثرين من العلماء على جواز نقل الأعضاء لكن بشروط، على جواز نقل الأعضاء بشروط، فينقل العضو من إنسان لآخر إذا كان في ذلك مصلحة. من الشروط بطبيعة الحال موافقة الشخص صاحب العضو، لأن نقل الأعضاء قد يكون نقلا من حي، وهذا لا إشكال فيه أنه يأخذ إذنه، لكن قد يكون الغالب أن النقل من من ميت. طيب الميت إذا مات ما تموت أعضاؤه معه؟ ها؟ إذا مات الميت ما تموت أعضاؤه معه؟ نعم. إذن المقصود الميت دماغيا كما يسمونه، وهذه قضية جديدة اكتشفها الأطباء الفرنسيون ثم أصبحت معروفة في العالم كله، وهي قضية موت الإنسان دماغيا مع بقاء القلب، يضخ الدم إلى جميع أجزاء الجسم، ويمكن هنا وضع الأجهزة بحيث يظل الجسم محتفظا بحيويته وتتم عملية التروية، يعني يروي الجسم بالدم فيظل حيا، العين مثلا والقلب والكلية والكبد وغيرها تظل حية لأنها تزود من خلال ضخ القلب، تزود بالدم فتكون حية، لكن الدماغ ميت، فإذا رفعت الأجهزة عنه مات. فالعلماء هنا يلجؤون والأطباء إلى تشغيل هذه الأجهزة بحيث أنه يمكن من خلال فترة معينة أن يستفاد من هذه الأعضاء. فهنا لابد أولا من التأكد من الموت التام للإنسان، والتأكد هنا لابد أن يكون بشهادة أطباء موثوقين أو لجنة. لماذا؟ لأن ثمة حالات قد يحكم طبيب متسرعا أو بناء على تقرير خاطئ أو ظاهرة، قد يحكم بوفاة الميت دماغيا ويتبين أنه لم يمت، فلابد من التأكد من ذلك. الشرط الثاني، لابد من إذن الميت كما قلنا، أو إذن ورثته، لابد من إذن الميت أو إذن ورثته كما في الحال الثانية. الشرط الثالث، أن يكون هناك أيضا ضرورة في المسألة، أن يكون هناك في المسألة ضرورة للحفاظ على حياة الحي، هذه أهم الشروط. في الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها، في عدد من الفوائد عظيمة. نعم، ها؟ ما سمعت. أي أحسن، أخذ المال، هل يجوز أخذ المال مقابل العضو الذي تبرع به أو حتى الدم الذي نقله؟ الأصل أنه لا يجوز، الأصل أنه لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الدم كما في صحيح البخاري. فنقول لا يجوز أخذ المال مقابل العضو، خصوصا وأن هذا العضو ليس ملكا لك في الواقع، هو ملك لله سبحانه وتعالى، وأنت مؤتمن عليه أو موظف في استخدامه في مصالح الدين أو مصالح الدنيا، ولهذا الأكثرون يرون عدم جواز أخذ العوض. لكن هنا مسألة مرتبطة بهذا، وهي إذا لم يمكن تحصيل هذا العضو إلا بمال أدفعه، يدفعه المحتاج يعني، فهل يدفع المال أو لا يدفع؟ نقول يدفع، يدفع، لأنه بالنسبة للباذل ليس عليه شيء، بالنسبة للباذل ليس عليه شيء، وإنما بالنسبة يعني للآخذ المحتاج، وإنما الأمر على الباذل يعني على صاحب العضو، نقول يحرم عليه أن يأخذ مال. أما بالنسبة للمحتاج المريض فلو دفع مالا من أجل الحصول على كلية فليس عليه في ذلك حرج، لأنه مضطر، وإذا لم يجد من يتبرع له فله أن يدفع مالا للحصول على هذا العضو. نعم، لا مبعانة ضرورة هذه. ارفع صوتك، ايش يقول؟ وصلوا لي الصوت. ما نعم، لا، التبرع غير، التبرع هو عبارة عن نقل، لأنك يعني أنت لا تحتاجه الآن، مثل إنسان عنده كليتين وفي الواقع يحتاج واحدة ثانية وضعها الله سبحانه وتعالى الاحتياط، فكون لك إنسان يعني على وشك العطب فتعطيه هذا الاحتياط الذي عندك من أجل الحفاظ على حياته، هنا يعني التبرع لا يحتاج إلى أن تكون مالكا له، لأنه ليس له مالك إلا الله سبحانه وتعالى، والله وضعه لعباده، فانتقل من شخص إلى آخر. ولكن الأخذ المال هو الذي يكون ممنوع، لأنه لا يملكه ملك، يعني يملكه ملك انتفاع به، لكن لا يملكه ملك أن يبيعه، بل بعضهم قالوا إن هذا مثل الاسترقاق، كأن جزءا من أعضاء الإنسان أصبحت في حكم الرقيق الذي يباع. طيب، ودنا نمشي حتى لأن عندنا الآن درس آخر كما قلنا. الحديث فيه فوائد كثيرة، منها احترام الميت كاحترام الحي، وأن الموت لا ينزع صفة الإنسانية عن الجسد، ومن ذلك نقول كراهية أو تحريم وطأ القبور والقعود عليها، لأن هذا فيه يعني إهانة للميت أن تطأ قبره أو تقعد عليه، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وطأ القبور أو القعود عليها، وقال أن أقعد على جمرة حتى تخلص إلى ثيابي أحب إلي من أن أقعد على قبر. وكذلك في حرمة أذية الميت، سواء كانت أذية حسية أو أذية معنوية، مثلا سب الميت، انتقاصه، تحقيره، تعييره، ذمه، نسبة السوء والباطل إليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما عملوا. ومنه دفن الجزء من الإنسان، يعني إذا وجد من الإنسان جزء يد أو رجل أو قطعة منه فإنها تدفن في مكان محترم كما قلنا. فيه أن ذلك عام في الأموات كلهم جميعا، يعني أن كسر عظم الميت ككسره حيا، وبناء عليه نقول هذا عام في كل ميت سواء كان مسلما أو غير مسلم. يعني هل يجوز أن تكسر عظم مثلا إنسان لأنه غير مسلم إلا أن يكون ذلك في قتال مشروع؟ لا يجوز إلا في القتال المشروع. إذن نقول الحديث عام، ومن هنا أيضا الحديث الذي قبله قال: أليست نفسا. أيضا فيها تكريم الإسلام للإنسان، وهذا معنى عظيم. أنك تجد ونحن نقرأ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في مجامع الدرس والعلم نقف على قول النبي عليه الصلاة والسلام في الميت الذي قام له فقيل إنها يهودي، قال: أليست نفسا؟ وهذا في صحيح مسلم. واللفظ الآخر: إن للموت لفزعا، يعني قوموا. وأيضا قصة الصحابة الذين وقع منهم قيس بن سعد وسهل مثل هذا المعنى. ومثل أيضا هنا كسر عظم الميت ككسره حيا من غير تفصيل، دليل على تكريم الإسلام للإنسان ورعايته للإنسان وحفظه لمقاماتها. فيه أن من أراد العدوان على جثة الميت بإحراق أو إتلاف أنه ينبغي مدافعته. طيب لو آل الأمر إلى قتاله يقاتل؟ ها؟ نعم، يعني لو في جنازة ميت وناس أتوا لأخذ الجنازة لإحراقها أو لإتلافها يدافعون بالأسهل، فالأسهل فإذا لم يندفعوا إلا بالقتال قتلوا دون هذه الجنازة. طيب إخراج الميت من قبره، هل يخرج الميت من قبره ينبش؟ لا، إلا لضرورة أو حاجة لا بد منها، مثل لو كان قبره مثلا في مجرى السيل وكان يعني يقع الضرر بانكشاف القبر أو ما أشبه ذلك، فإنه ينبش القبر ويؤخذ ما بقي منه ويدفن في مكان آخر محترم أيضا. طيب هنا لو واحد، وهذا سؤال لطيف ذكره ابن حزم وغيره من الفقهاء، لو واحد كسر عظم الميت هل نقول عليها القصاص يكسر عظمه؟ ها؟ بناء على الحديث نعم. وهذا الذي ابن حزم قال، يعني كأنه يقول إن وجد من يقول بهذا القول فأنا أقول به، ولكن غير واحد من أهل العلم ذكروا الإجماع على أنه لا يقال بالقصاص. ومن ذكر ذلك الطحاوي، وذكر الطحاوي وجها جيدا في هذا التخريج، وهو أن يعني وإن كان كسر عظم الميت محرما إلا أنه لا يقتص منه. لماذا؟ لأنه بالنسبة للحي الأذية بقطع عضو من أعضائه مثلا أو كسره تفوت على الحي الانتفاع به، مثل لو قطع مثلا رقبة الحي، هنا يكون ماذا؟ يكون قتله، ولذلك يأتي فيه ماذا؟ القصاص. لكن لو قطع رقبة الميت هل يكون قتله؟ لا، لأنه أصلا هو ميت. إيه؟ هو ميت أصلا، يعني قطع رقبته أو لو أطلق عليه رصاصة مثلا ما قتله، هو أصلا ميت. ولكن نقول هذا الفعل بشع وشنيع ويعذر عليه ويؤدب، ولكن لا يقتص منه فيقتل هو، لأنه ما قتل أحد، هذا الميت أصله مقتول. وهكذا نقول في القصاص في الجراح والأطراف وغيرها. هذا هو الصواب، والله تعالى أعلم. ننتقل طبعا مع ذلك للتفسير، لأنه كما اتفقنا عندنا التفسير، والليلة إن شاء الله نعطيكم إجازة نترك دقائق، بس ما ودنا أحد منكم يروح. أسئلة أمس. طيب نفصل بأسئلة أمس. في أسئلة مكررة طبعا لن نعيدها مرة أخرى. يقول هل يجوز ضرب الدف المفتوح في مناسبة الأعياد والزواج؟ نعم يجوز، بل كثير من أهل العلم نصوا على أنه سنة عام للرجال والنساء. يقول حصلت على نسخة من أسماء الله الحسنى برعاية الإسلام اليوم فحفظتها كاسمي، لكن هناك سؤالان: من الذي حصرها؟ نعم أنا الذي قمت بجمعها، وقد جمعت كل ما قيل إنه من الأسماء الحسنى، فوجدت حوالي 370 اسما أو أكثر من ذلك، وانتقيت منها بالاجتهاد، ولذلك وضعت في الكلمة أن اختيار 99 اسم من بين ما ورد أمر فيه اجتهاد، ومن حفظ 99 منها فله إن شاء الله الأجر الموعود. ما صحة الحديث في الإكثار من الصلاة ليلة الجمعة؟ في الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حكم صبغ الصبغ بالسواد، هذا فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم أصبغوا هذا أو غيروا هذا الشيب بشيء، حديث في قصة أبي بكر أبي قحافة، وفي زيادة وجنبوه السواد. العلماء يقولون أن زيادة وجنبوه السواد فيها دراج، وأنها أقرب أن تكون مدرجة أو منكرة، فليست في أصل الحديث، ولهذا نقول أن الصبغ بالسواد إن قلنا أن الزيادة لا تصح فهو جائز، وقد يقل عن أكثر من 10 من الصحابة أنهم كانوا يصبغون، وإن قلنا أن الزيادة هذه صحيحة بناء على ظاهر الحال فنقول إن الصبغ يكون مكروه، لأن النهي هنا وجنبوه السواد في أبواب الآداب والأخلاق كما ذكرنا، والغالب أن النهي هنا يكون للكراهة. نريد في الدورات السابقة في درس البلوغ، أو نريد الدورات السابقة كاملة، فأين نجدها؟ بالنسبة للبلوغ موجود طبعا عند بينات، هم الذين قاموا بتسجيله. ورما صفتوها صفوها زينوها جهزوها. متى تكون المصالح والمفاسد ملغاة؟ إذا عارضت الشريعة تكون ملغاة، إذا عارضت الشريعة تكون متوهمة. دائما تذكر بأن يؤخذ إذن الميت أو إذن ورثته، هل ورثة الإنسان بالضرورة هم أحرص الناس عليه؟ طبعا هذا الأصل، إذن يؤخذ إذن من؟ إذا لم يؤخذ إذن ورثته هم الذين يرثون الحق بعده. إذا كانت الجثة لشخص كافر هل تنطبق عليها شروط التشريح؟ نعم، لابد من إذنه أو إذن أهله. إذا كان يحرم كسر عظم الميت فلماذا يجوز أخذ الأعضاء من الميت؟ للضرورة يجوز أخذها للضرورة كما ذكرنا. إذا كان المتبرع بالعضو فقيرا فهل يجوز له بيعه؟ هذا ذكرناه الآن، يأخذ من الزكاة. المصدر يقول أسماء الله الحسنى يسع فيها الاجتهاد، أرجو التوضيح. وضحنا أنه لا نقصد بالاجتهاد أن الواحد يخترع اسم من عنده من كيسه، الاجتهاد هو عندنا 370 اسما، فأن ينتقي منها 99 اسم على ضوء ما ورد في الحديث. ما هو أجر من تبع فقط؟ أجره قراءة كما ذكرنا بالأمس. ما هي المراجع المفيدة لمسائل البيع والشراء؟ كل كتب السنة مفيدة، وهناك كتب حديثة مختصرة في البيوع وغيرها، رسائل علمية ماجستير ودكتوراه. إذا صلى الإمام في جماعة بعد الرفع من الركعة الأولى أحدث، ماذا يفعل؟ ينصرف ويقدم من يكمل بهم الصلاة. هل قول إكرام الميت دفنه حديث؟ لا، ليس بحديث، ولكنه قول صحيح. هل ينكر على المرأة التي تظهر وجهها وهذا يوجد في مكة؟ يعني يسدد وقارب، وقد يكون هذا بحسب الحال والمقام. الإنسان حين ذهب الحج أو عمره ليس سيقف على الأبواب ويمسك الناس واحدا بعد الآخر، وتعرف أن مكة يجتمع فيها الملايين. لكن إذا كانت أخت بجوار أخت أخرى ورأت أنها امرأة مثلا جميلة حسنة الصورة، ويعني جرى بينها وبينها حديث وبينت لها أنه في مثل هذا المقام الأفضل أن تستر وجهها لئلا يراها الرجال وما أشبه ذلك، هذا يعني خير. أنا شاب وجاهد نفسي، لكن عند فوات صلاة الفجر أتضايق كثيرا ويكون عندي هم شديد. هذا خير الحمد لله يعني، وتبدأ نفسي باللوم كثيرا حتى أتمنى الموت، يعني هذا خير ودليل على حياة قلبك، وإن شاء الله أنك مأجور في الحالين، وعليك أن تجتهد في التبكير في النوم وأخذ العدة. ومرة من المرات قلت بعض الأخوان اشرب موية قبل ما تنام حتى تضطر إلى القيام لقضاء الحاجة. هل ما هو الأثر المروي عن أبي الدرداء في الحث على القبر؟ لعل سيأتي إن شاء الله هذا الباب. ما هو القدر الواجب معرفة من اللغة والنحو والصرف؟ ما فيه قدر واجب، إنما اللغة هي وعاء القرآن الكريم والإسلام، ولذلك كلما كان الإنسان أتقن في اللغة كان أضبط لمعرفة القرآن والتفسير. يقول ذكرت أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أصغرهما مثل أحد يدل على تفاوت القراريط بالنسبة للناس، لكن لو كان أمر كذلك لقال أصغرها كي يكون الضمير عائدا على الجمع، لكن يظهر أن المراد هو تفاوت مقدار القراطين الذين يحصل عليهم الشخص الواحد. والله هذا يعني أولا استنباط جيد، يعني كأنه يقول فيه قراطان، واحد للمتابعة للصلاة عليه والثاني لاتباعه، وأصغرهما مثل أحد. هذا وجه، والذي ذكرناه وجه آخر أن القراريط تتفاوت كما تتفاوت سائر الأعمال، الصلاة مثلا وغيرها. هل يجوز العبث بجثة الحيوان؟ لا يجوز أيضا، هذا من الإفساد، لكن للحاجة كما قلنا مثل تشريح وغيره.